بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز السامعين والسامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزي أركن يا درس ملخص الفقه من إيران لا منتحضر إبر عنوان باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من العمال وكما جبتم حدث أي أصغر لي أكبر لي قدوم خمانا যে হামিন মানা গরম না ইয়ার বাদত কেউ নাম ইহর বাবতে কথা সরিবতে বাবি মাজি তেলে সাহেবের কিতাবে মুকদ্দিমা দেখি গেছি আয়া নারে বিল ইখতিসার একটু লম্বা করছে নসায় বেচে করে হচ্ছে এলাম ইয়া আখি আন্না হুনাক আশিয়া তুহরম আলাল মুহদিসি সওয়া কান হাদাসুহু আকবার আও আসগার ওয়া হুনাক আশিয়া ইখতাসু তাহরিমুহা বিমান হুয়া মুহদিসুন হাদাসান আকবার তেলে হাদাস আসগর আছে আকবর আছে এ দিনই সুরত মাঝে কদম হামগরান অদা ইন হদি আনসল আমার জিকির করা যাইব তেলে হলে সুর মাঝে হল আশিয়া আল্লাহ তুহরম আলাল মুহদিসি আই আল হাদাসাইন আসগর লিও আকবর লিও গরিন ফারাদে কদম খামাজে দিনে জান আল্লাহ বলি আরে ইন জিকির করা যা হলে সুর মাঝে মুসল মুসহাফে শরীফ কুরআন শরীফের ধরন ইয়ান আছে মানা মুসল মুসহাফে শরীফ লিতরাতুন হাদাস ওয়ে কেলা মানা হলে মসুল মুসহাফ শরীফ ফলা ইয়ামসুহু আল মুহদিছ বিদুন হাইল লিকাউলিহি তাআলা লা ইয়ামসুহু ইল্লা আল মুতাহহারুন কুরআন শরীফ ইবারে যে তারা ফাগাছে তারা ধরিব দে কুরআন শরীফ ইবার দুয়া তাফসীর হইছে গুয়া আল মুতাহহারুন মিন আল হাদিস জানাবাতান আও গায়রাহা আর গুয়া সিদি কি আল মুতাহহারুন ইয়ান্তু মালায়েকা মুরাদ লাকিন যে তারা নাকি মুতাহহারুন ইয়ান্তু বশর মুরাদ লিয়ে হে তাফসীরের বেনারবরে খোয়াগি এর বাদে হাদিস মাঝেও আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কইদে লা ইয়ামসুল মুসহাফ ইল্লা তাহির ইবনে সাহিহ শরীফ মাঝে হাদিস কুরআন শরীফের পাক মাঞ্চি ধরি বং হইও قال ابن عبد البر عبد البر رحمه الله عليه انه اشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ما نقول الدنيا ما يجي بيكون قبول جديد انا كان خطا بدون عالم الواقل اصل بيكون قبول جديد انا كان خطا متواتر دلوقتي وي ودوسرا قران جديد درم معنا إلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه تعالى منع وجيه منع من مس المصحف بغير وضوء سيدنا ده أي ما يرباه ده الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم يكون المضاعف يجي قرآن شريف وراء وضوء سرى نظرا هنا قال ابن هبير رحمة الله عليه في الإفصاء أنه قال أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف মুহদিস মানে যেটা আছে এটা আছে কুরআন শরীফে শুনে ভাবিব নজরিব হইব লেকিন কুরআন শরীফের হনিকলে যাবার দিলে ওলা বা সাই ইহমিল আবের তাহির আল মুসহাফ ফি গিলাফ আও কিস মিন গায়রি আন ইয়ামস কিস গরি ইয়া কার্টন গলে যে ভাবিব কোন কিদান হইব ওজন থাকি দিও এর বাদে ওয়ায়ু হারাম কাযালিকা আলা আল মুহদিস আস সালা মুহদিস মানে যে তারা তো হাদিস ইয়াস বলে লে আকবর লে তারা নমাজ সরে ভাবিব ফরযান আও নফলান ওয়া হাদা বি ইজমাই أهل العلم إذا استطاعت طهارة وكما جدتو طهارة حاصل قلت لا تعقد حاصل دولي معنشي بأي طهارة سرى فرضوك نفلوك دهونا نواصل وروك نواصل سينيو الله سينيو ده الله تبارك وتعالى قرآن ما هو أرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بجي مختلف أحاديث دولي ثابتة يار بعد دولي الأجل كيان هلي يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ايات يوم جاء الله تبارك وتعالى نوازر ارادكر دي نوازلتي ادي معنى نرو اوذو ربي الله وي فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم جنبا فطهروا ذي معنى جك جناب طهار ثم ذي معنى تو كي غراوري وصل غراوري الا النبي بوت احاديث ما بيان جي لا يقبل الله صلاه بغير طهور هند لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا ان هذا ما جاء النبي ويدك الله ينمس كو النبي بوت سلام هيو ير بعد اركي يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق بيت الله طواف برنا فاريو ترى تو حدث اي يعني حدث اصغر لي اكبر لي ترى بيت الله طواف برنا فاريو كي الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه إلا أن الله أباح في الكلام بيت الله رسوا قرآن با نواس الدل لهم رسول صلى الله عليه وسلم لكن الله يهدي خطاه بالله جاد دي نواس ماذا خطاه بالله جاد نواس الله உதுபானையாரே துவா கராவரிவு. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமே ஹாயத் இது மே ஹிஜ்ரத் துவா வத்து மன வெஜியான் நஹு மன அல் ஹாயத் மின துவாஃப் பில் பைத் ஹத்தா தத்ஹுர் ஃபக ஹுஜந்த மய ஹுன் தின் ஹாயத் இ தரரே துவா கு துவா நகு தோயி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமே துவா கரோ து மன வெஜி தி எடி துல்ல கிளாஸ் யா அய்யுஹல் லதீன ஆமனு லா தக்ரபு ஸலா وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تكتسلوا ايات يوم جي الله اذا سي هند لا ذكرتن حدث اي هي ار ذكرت جناب تعالى تي ترى المسلمات نقول كما نقول لا تدخل المسجد وانت جنب الا ما ادري فريق يرى ستو ادي ذا ورحم هر اسن اي ادي ذا لو له دجاي دي المسلم جي قولون ضمانا تو قولون منا ير بعد اركان داسه মক্কামদে খাস করে দিবা হাদাস আকবর আছে ইয়ম হদিন মানা আছে ইয়া নাই জিকির করে বিসমিল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা এর বাদে দুসরা দিন হাদাস আকবর মধ্যে মানা আছে দে ইল্লা শিদিদে ওনার মধ্যে জিকির রাদার ওয়া আমাল আশিয়া আল্লাতি তুহরামু আলাল মুহদিস হাদাসান আকবর খাসাতান ইউহরামু আলাল মুহদিস হাদাসান আকবর কিরাআতুল কুরআন দুসরা হাদাস আকবর এই জানাবতে হাইদে ইনে ভাসিয়ে ইতরা কুরআন জি ফরনে ভারি বং কুরআন জি মানা لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني ان النبي صلى الله عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان القران شيء ليس الجنابه رسول صلى الله عليه وسلم مش القران فتو جنابه حالت ما نوتو يبقى التلميذ وغيره مجاسي ارغويت مجي يقرئون القران ما لم يكن جنبا ايه جنابه حالت نويله القران فتو فهذا يدل على تحريم قراءه القران على الجنب وبمعناه الحائض والنفاساء ان لا حاجه للنفاس ما يعني ترى له قرانا نجائز لكن الشيخ الاسلامي ابن تيميه وغيره ترى وقاكي هيدي للحائض ان تقرا القران اذا خشيت نسيانه اذا اتك القران برده يقول الله هو بجدوله حتى ما ياد غير غريب وهي يار بعد ولا باس ان يتكلم المحدث بما وافق القران ان لم يقصد القران بل على وجه الذكر ذي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ان لا خذله يعني جائز انبر كيا عائشه رضي الله عنها بيان جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيان احيانه الله النبي هرب ثم ذكر ويت ذكر ويت هرب ثم ذكر ويت جناب الله هرب جاء جناب الله ثم ذكر ويت تلي هذه الشيء ذكر الله النبي ذكر ما ذاته غير بعد ويحرم على المحدث حدثا اكبر من جنابه او حيض او نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء ايه جناب الله هذا من حيض نفاس ما يمن ايه موسم بيون زيرون هذا بوتاغون هذا تاغون ايه معنى كلا الله يقرأنا ما هي أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا إلى آيات يوم جاء الله يكي هو مسلم من يداس بوين تأتي مسلم من نواتوه نواصنه التوهي في رفع الذكي أي لا تدخل المسجد للبقاء فيه ولقول صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب الله نبي هو المسجد قد يأن حائض يدي ما يهون جناب سيدي دي مانوش إن غدير بوتين واريو أبو داود رواية من حديث عائشة رضي الله عنه يار بعد فضل كيف إذا توضع من عليه حدث أكبر جاد له اللبث في المسجد دي دي وضوبان عيد ولي إبر جناب تكنا خفة تجيبه بي مسلمة بوينا جائز انقر الله أعلم لقول عطاء رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضعوا وضوء الصلاة سندر بلو دوانيرين لغير بوتد دعاقية الله نبي أصحاب القرب والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة وضوء دوليا ولا جنابة كنا خوما جاقيين الله يار بعد دي منوش حدثة أكبر يي إتر الله المسلطون عبور قرنا جائسة سي يانا الله يقرامو إلا عابد سبيله دوا متجاوزين فيه للخروج منه والاستثناء من النهي إباحة نهيتون خنقان جي مانا وجد تدعو متى استثناء قرد يانا مانا وجد إباحة مباح يجوز ويكون ذلك مخصصا لعموم قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إن الله مصلى العيد وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتذرن الحيض المصلى حائض إذا ما يهونين مصلى تكاو دور تاجي بهم أيوة إذا ما ذي بيكونون حاضر توي ما يهون حائض إذا نفاسين بيكون حاضر لكن مصلى تكاو دور تاجي بهم أيوة إتور ذا ذي بو مصلى تكاو دور تاجي بهم أنا جناب الله حارث ذي حائض حارث ذي مسلم ما ذي قولي أري ذي قولي تاجي نواه ذي وذو بانات ذي يعني ما ذي كان خلفه تاجي جايس الله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.